ولذلك جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فرح الصوفية بهذا، قالوا شفتم من الذكر الشرعي الله الله. الصوفية عندهم الذكر أربعة أنواع، بقولها بسرعة عشان يطير النوم، ها؟ أربعة أنواع. أول شيء لا إله إلا الله، نقول لهم قد قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لبيك لا شريك لك، ما قال النبي قد قد يكفي أحسنتم، حنا نقول للصوفية أحسنتم، لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. جاهم الشيطان وقال لهم طيب انت الحين لو قلت لا إله ومت، لا إله ومت، مشكلة ولا أي مشكلة؟ مشكلة. طيب وش نسوي يا شيطان؟ أشار عليهم الشيطان بأن يقولوا إلا الله إلا الله، خلوا هذه النافية فقط الموجبة إلا الله إلا الله، ذكر يقولون مئة مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله هكذا. جاهم برضو الشيخ مرة ثانية قال وين أنتم يا أخي؟ طيب لو قلت إلا ومت بعد هذا ايش من يدبرك عاد يوم القيامة الا ومت؟ طيب ايش الرأي؟ قال بس الله الله الله الله الله الله الله. ثم جاهم الشيطان وقال لهم الله خمسة حروف وين يا ناس ايش الرأي؟ قال الرأي فقط اكتفوا بالها، هو هو مئة مرة. والله لقد رأيت شيبان بعيني هذه إذا صلى لعل الله يعذر، يصلي جالس ينجز بهوه كأنه عفريت. توك مصلي جالس الآن، توك أفتولك بعذر صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والحين ترقص. نسأل الله عز وجل العافية. تولي القرآن فأطرقوا لخيفة لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، اي والله الذي لا اله غيره. هو هو احتجوا بمثل هذا الحديث، قالوا الله الله. الجواب على هذا ورد في بعض الفاظ الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله، يعني ما في اسلام ابدا، تخرج ريح في اخر الزمان فتقبض ارواح ماذا؟ ارواح المؤمنين، ويبقى الكفار يتسافدون في الارض كما تتسافد الحمر، فعليهم تقوم ماذا؟ عليهم تقوم الساعة. ومن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد،